بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الصداق من كتاب منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين، باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى ولا ينقله حقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: باب عشرة النساء. هذا الباب يعقده الفقهاء حتى يتكلموا عن الآداب التي تنبغي أن تكون بين الزوجين، ولا شك أن هناك حقوق وواجبات تجب على الطرفين فينبغي مراعاتها. فابتدأ رحمه الله بقوله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، ثم أشار إلى هذه المعاشرة التي هي بالمعروف، فأشار إلى بعضها، قال: من الصحبة الجميلة وكف الأذى. الصحبة الجميلة يعني الأخلاق الحسنة والآداب الطيبة التي جاءت بها النصوص وأمرت بها النصوص، والناس يتعارفون ويعرفون هذه الأخلاق، عندهم آداب، عندهم عرف معروف في أن الزوج يعاشر زوجته بخلق وبأدب، تكف أذاها عنه ويكف أذاه كذلك هو أذاه عنها، كف الأذى. وهذا في الحقيقة ليس فقط في الزوجين، هذا حتى في كل مسلم، في الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فمن باب أولى تلك المرأة التي أنت صرت قواما عليها وتعيش أكثر الوقت معك، بل سنوات ودهر من الزمن وهي لا تفارقك، فيجب أن تكف أذاها عنك وأنت تكف أذاك عنها، وتصاحبها بالمعروف وبالمعاشرة الحسنة. وسيشير المؤلف إلى الأدلة على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس خطبة عظيمة في أوساط يوم التشريق، في أوساط أيام التشريق، ذكرهم بالنساء فقال: استوصوا بالنساء خيرا. وهذه كانت خطبة عظيمة حضرها آلاف من الصحابة، فكانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الرجال بالنساء: فإنهن عوان، جمع عانية، وهي الأسيرة. شبهها بالأسيرة عندك في بيتك، تنفق عليها وتكسوها وهي تقوم بخدمتك وتقوم بحقك وبحق أولادك وبيتك، وتحفظ نفسها وتحفظ عرضها وتحفظ مالك، فهي أسيرة. شبهها بالأسيرة. وفي المقابل أيضا شبهها بالضلع الأعوج، يعني الضلع أو الضلع إذا أردت، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تقيمه كسرته. طيب ماذا تصنع؟ تستمتع بها وهي على عوج، والسبب في هذا العوج النقص الذي في عقلها، هي عندها نقص في عقلها ليست كالرجال، وعندها نقص كذلك في دينها، إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع نساء هن الكاملات، وإلا المرأة فيها نقص. حتى لو بلغت ما بلغت من العلم والعبادة، الله عز وجل خلقها على هذا النقص، ناقصات عقل ودين. وكل زمن له نساءه، لأنه قد يقول قائل عائشة وخديجة، كل زمن له نساءه. عائشة وخديجة كانت تعيش مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ففرقوا. قال وألا ينطله حقه، كذلك هي لها حقوق، فلا يجوز له أن يؤخر حقوقها. تطلب النفقة لا يعطيها، تطلب السكنة الطيبة أن تكون معه في بيت فلا يعطيها، كأن يرميها عند أهلها أو عند أرحامها، وكل يوم هو في مكان أو في إيجار أو في فندق، لا يجوز هذا، وهو قادر ومستطيع. كذلك هي كما أن له حقوق، هي لها حقوق. والمرأة عليه الصلاة والسلام يقول فيها لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر. هي النقص حاصل، هذا يذكرنا بما أشرنا إليه آنفا، سيجد نقصا، سيجد بعض الأخلاق التي ليست جيدة فيها، لكن تذكر باقي الأخلاق الطيبة من قيامها معك، من خدمتها لك، من خدمتك، من خدمتها لأولادك والقيام بالأولاد. أنت تذكر أنك لو في يوم واحد فقط تركت لك البيت مع الأولاد، لن تستطيع أن تقوم بهذا الأمر، وإذا قمت به ستجن جنون. فهي تقوم بعبء عظيم. هذا الحديث في الصحيح، لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإن أحب أو أبغض منها خلقا رضي منها آخر. المماطلة لا تجوز بحقها، كما أنه لا يجوز لها أن تماطل بحقك إذا طلبت شيئا من حقك كالفراش وغيره، وسيذكر المؤلف النصوص على ذلك. ويلزمها طاعته في الاستمتاع، إذا طلب الفراش وأراد أن يستمتع بها فيلزمها وجوبا، فلو عصت وخالفت فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيها لعن، سيذكر المؤلف الحديث، تلعنها الملائكة حتى تصبح، واللعن لا يكون إلا لأمر، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يكون اللعن إلا في كبيرة من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة، وجاء من غير من طريق غيره، يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لماذا؟ من عظيم حقه عليها. هذا الحديث صحيح، حديث أبي هريرة جاء، وجاء من حديث معاذ عند أحمد في المسند، وجاء أيضا من غير هذه الطرق، له طرق. طاعته في الاستمتاع، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أنه يجب أن تستجيب له إذا طلبها في غير معصية. قد تكون حائض هذه المرأة فيطلب منها أن يأتيها في حيضها، معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. قد تكون مثلا يريد أن يأتيها في دبرها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لها أن تطيع هذا الرجل. أما ما سوى ذلك من الاستمتاع فلا بأس، هي حلال، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، كذلك هذا شيء مجمع عليه، لا يجوز لها أن تخرج من بيته ولا أن تسافر إلا بإذن منه، من صاحب البيت أي من زوجها، تستأذنه، هل تأذن لي أن أخرج؟ عائشة وهي الصديقة بنت الصديق، لما انتشر أمر الإفك ونشروه الناس وهي ما كانت تعلم، لعلها آخر من علم، أرادت أن تتأكد من أبويها وتستيقن الخبر، قالت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له ائذن لي حتى آتي أبوي، قالت وأردت أن أستيقن الخبر، تريد أن تسمع من أبويها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت. لأنه بالإجماع لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، إن قال اخرجي خرجت، إن قال لا تخرجي لا يجوز لها، فإن خرجت فهي عاصية ناشزة. الناشزة يعني العاصية التي تترك ما يجب عليها. وسيختم المؤلف الباب بحكم الناشز والخلاف بين الزوجين. جاء حديث في هذا لكنه ضعيف لا يصح، لكن المسألة مجمع عليها، ويكفينا حديث عائشة، وفي هذا الحديث أنه لما ذكر حق الزوج على الزوجة قال في آخره وألا تخرج إلا بإذنه، هذا الضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح لا يجوز لها الخروج، وهي مسألة كما أشرنا مجمع عليها. كما أنها أيضا لا يجوز لها الخروج، لا يجوز لها أن تدخل أحدا إلى بيتها إلا بإذن زوجها، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. قد يكون هناك شخص يجوز له أن يدخل البيت، هو من محارمها، لكن الزوج لا يحب هذا الرجل أن يدخل بيته، يكرهه ويرى أنه مثلا قد يفسد عليه أهله، قد يكون أخاها فيمنعها، يقول له فلان لا يدخل بيتي، فيجب أن تطيعه في هذا، ولو كان أخاها، ولو كان أخاها، بل ولو كانت أمها وأباها، لا سيما كما أشرت أنها قد تفسد هذه الأم العلاقة الزوجية بين هذا الزوج وبين امرأته، هذا حاصل، هناك نساء مفسدات للأسف تفسد علاقة الزوج بابنتها وهي ابنتها، افعلي هكذا، قولي هكذا، لا ترضي إلا بكذا، اضغطي عليه، هذا حاصل يا إخوة، وكم من بيوت فسدت بسبب تدخل هؤلاء الأرحام سواء كانت الأم أو غيرها. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، يعني هذا من الواجبات عليها، كما أنه ينفق عليها فهي أيضا تخدمه. كيف تخدمه؟ بالمعروف. ماذا يصنعن الناس في هذه المدينة في هذه القرية؟ المعروف والعرف أنها تطبخ له، تقوم في الصباح تجهز ما يحتاجه إلى عمله، تنظف البيت، ترتب أحال الأولاد، تجهزهم للمدرسة، هذا متعارف عليه. لو المرأة ما فعلت هذا لذمها الناس، هذه ما هي زوجة، هذه ما تصلح زوجة، لماذا؟ عرف الناس، بخلاف الزمن الأول أو في بعض القرى تجد المرأة تذهب إلى المرعى وتذهب إلى السوق وتذهب إلى الأرض الزراعية وتفعل وتأتي، وهذا عملها، هكذا تعارف الناس عليها، بل هي مطمئنة ومرتاحة إلى هذا، لماذا؟ لأنهم هكذا تعارفوا وهكذا لهذا فاطمة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الرحى، من كثر ما تطحن، قالت بلغني يا رسول الله أن خدما جاءوك، تريد خادم من النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت تخدم من؟ تخدم زوجها، وهذا الدليل أنها تخدم المرأة زوجها في البيت، فهي جاءت تشتكي من ألم اليد ومن ألم الرحى، فتريد منه أن يعطيها خادم، خادم يخدمها في البيت حتى ترتاح، فقال لها ألا أعلمك ما هو خير لك، فعلمها الدعاء عند النوم، سبحان الله والحمد لله ولا إله، ماذا تقول إذا أرادت أن تقول أذكار النوم؟ والحديث الصحيح. فالشاهد أن العلماء مجمعون على أن المرأة عليها حقوق للزوج وواجبات، ومن هذه ما تعارف عليه الناس، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أن لها حقوق عليها واجبات، هذه من الواجبات. قد تكون مدينة مثلا طبقة راقية، أسرة أو مدينة أو مجتمع راق، لا بد أن يكون في البيت خادم يخدمهم، كما في بعض المجتمعات هنا يقول ما تستطيع المرأة إلا يكون عندها خادمة، نقول إذا لا بد من خادمة، لماذا؟ لأن هذا هو العرف، هذا هو العرف. فإن امتنع فينكرون عليه الناس، لا أبدا، كيف ما تأتي بالخادمة، هذا شيء معروف متعارف عليه، المرأة لا تستطيع أن تقوم بعمل البيت كله، خاصة إذا كانت موظفة وإلى آخره، العرف. إذا ما دام هكذا العرف عليك أن تأتي بخادمة، لهذا الله عز وجل بالمعروف، يقول بالمعروف بما تعارف عليه الناس. نعم. وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، وفيه خيركم خيركم لأهله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. هذه كلها أدلة لما ذكره المؤلف، هذه أدلة لما قد ذكره، أتى بالآية وعاشرهن بالمعروف بعد أن ذكر الصحبة الجميلة وكف الأذى، استوصوا بالنساء خيرا كذلك، وهذا حديث متفق عليه، خيركم خيركم لأهله، ثم قال وأنا خيركم لأهلي، ولا شك أنه لا أخير ولا أفضل ولا أكرم منه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من عامل النساء سواء البنات أو الزوجات أو كذلك ما يتعلق بأمته عليه الصلاة والسلام. تأتي جارية في الطريق فتأخذ بيده ويمكث معها قائما عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجتها، وهي جارية قد تكون أمة، لكنها ما دام أنها أرادت منه شيئا فيقف عليه الصلاة والسلام لهذه الصغيرة التي قد لا يعني ينتبه لها أحد من الناس حتى يقضي حاجتها وتنتهي وتسأله وتطلبه فيؤدي ما يستطيع يفعله لها ثم تنصرف. وهكذا مع زوجاته وهكذا مع بناته، إذا دخلت فاطمة قام لها عليه الصلاة والسلام لشدة محبته لفاطمة، يقوم فيسلم عليها ويقبلها ثم يجلسها في مكانه. فلهذا لما كان في ليلة عائشة أو في يوم عائشة وكان هناك ضيوف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وعند أحمد، جاءت زينب فأرسلت وعاء وإناء فيه طعام، واليوم ليس يومها، يوم عائشة. فعائشة غضبت، أخذت الطعام بإنائه وكسرته. لماذا زينب ترسل في يومي؟ غيرة. لهذا تجد الفقهاء يبوبون باب ما جاء في الغيرة ثم يسوقون هذا الحديث. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرفون لما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ أخذ الإناء وأخذ الطعام وقال غارت أمكم، يخاطب الضيوف يقول لهم غارت أمكم، ثم قال طعام بطعام وإناء بإناء، فأخذ إناء عائشة وأرسله لزينب لأنها كسرت إناء زينب. نعم. وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، هذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، أن الرجل يأتي ويطلبها فيدعوها فتأبى ولا تريد أن تذهب إلى الفراش، فهذه ملعونة حتى تصبح والملائكة تردد اللعن تلعنها. هذا يدل على أنها كبيرة، لأن اللعن ما يكون إلا في كبائر الذنوب، لأن الرجل عندما أنفق عليها وأسكنها وقام بحقوقها يريد أن يستمتع بها، فهي تمنعه أحق حقوقه، أعظم حق للزوج في المرأة هو الاستمتاع، لأن الطعام قد يجده عند غيرها، والسكنة والخدمة قد يأتي بخادمة تخدمه أو رجل أو تخدمه محارمه، لكن لا يجد الاستمتاع إلا عند من؟ عند زوجته. فإن أبت في أعظم حق لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. القسم الآن خرج من ما يتعلق بعشرة النساء التي تنبغي للزوجين، دخل فيما يتعلق بالقسم، هذا لمن كان عنده أكثر من زوجة يقسم بين النساء فيعطي لهذه ليلة ويعطي لهذه ليلة إن كان عنده زوجتان. وسيذكر حديث أنس في السنة في القسم كيف يكون للبكر وكيف يكون للثيب، وهذا واجب بالاتفاق أن يقسم وأن يعدل بين النساء في المبيت، لأن القسم لا يكون إلا في الليل، أما النهار فالزوج يذهب ويبحث عن معاشه وعن عمله ووظيفته، إلا إذا كان كما في هذا الزمان تغير صار بعض الناس يعمل في الليل فقط لا يعمل في النهار، فهذا نقول له القسم في حقك إن كنت معددا هو في النهار، أما في الليل فأنت في وظيفتك وفي عملك. طيب، هذا القسم يجب، أجمع العلماء على وجوبه لمن كان معددا، ومن نقل الاتفاق الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم قال لا أعلم مخالفا على أنه يجب أن يقسم بالعدل بين النساء إذا كان طبعا معددا، وابن قدامة أيضا في المغني وقبله ابن حزم وشيخ الإسلام، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على وجوبه. هذا القسم أشار المؤلف أيضا إلى أنه كما أنه واجب تجب النفقة، قال والنفقة والكسوة، أما النفقة أيضا بالإجماع وأما الكسوة أيضا بالإجماع، ولهذا لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذه واجبة عليه، فأذن لها أن تأخذ بغير إذنه، هو ما يدري تأتي وتأخذ، لكن بالمعروف خذي ما يكفيك أنت وولدك. فإن كان الزوج عنده شيء من القصور أو شيء من الشح في النفقة فهنا المرأة يحل لها أن تأخذ من غير إذن، لكن لا يجوز لها، حرام أن تأخذ أكثر من النفقة. يعني تأخذ مثلا النفقة الواجبة ثم تأخذ لأشياء كماليات، فتقول أنا زوجة، لا لا يجوز، هذا لابد بالإذن، أما الواجب خذيه. هذا الدليل على وجوبها، لو كانت ليست واجبة لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ماله وهو لا يعلم. لا يجوز لمسلم أن يأخذ مال أحد إلا بطيبة من نفسه. والكسوة كذلك يجب أن يكسو هذه المرأة أيضا بالمعروف كما تعارف الناس، يعني في الصيف هناك كسوة، في الشتاء هناك كسوة، إذا جاء العيد هناك كسوة، وهكذا. قال وما يقدر عليه من العدل، يعني كل شيء تستطيع أن تعدل بين زوجتيك فيجب أن تعدل بينهن. طيب شيء أنا لا أستطيع أن أعدل، ما أستطيع، معذور. الله يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. إيش المقصود لن تستطيعوا؟ يعني في الحب، ميل القلب، هذا لا تستطيع أن تعدلوا. عندك 4 نساء لابد أن تميز واحدة محبة، وهذا فعله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عنده 9 نساء، فقال له عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة، ذكر واحدة، لأن هذا شيء لا يستطيعه أحد. إذن هذا المقصود بقوله وما يقدر عليه، شيء في شيء ما يستطيع، ما هو؟ الحب، الميل، ميل القلب. ويخرج من هذا أيضا يتفرع الجماع، فالجماع لا يجب أن يعدل فيه بين النساء. الميل هذا الذي في الحب من آثاره الجماع، لهذا بالإجماع لا يجب على الزوج المعدد أن يعدل في الجماع، مرة هنا إذا مرة هنا، 5 إذا 5، لا، هذا الشيء مثل الحب، لأن الحب هو يميل إلى هذه فتأتي الشهوة فيأتي الجماع. لكن المبيت والمؤانسة والصحبة في المبيت، نعم هذا واجب لكل امرأة بالاتفاق. لهذا قال اقرأوا في الحديث، وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. طبعا ليس متفقا عليه، وهذا خطأ من المؤلف رحمه الله، لعله كتب هذا من حفظه. الحديث ليس في الصحيحين، هو عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن. وفي الحقيقة هذا الحديث أعله بعض أهل العلم ويرى أنه لا يصح، وإن كان الأكثر على تصحيحه. لماذا أعلوه؟ هذا الحديث من رواية همام يرويه عن قتادة، وقتادة يرويه عن بشير ابن نهيك، وبشير يروي عن أبي هريرة، هو حديث أبي هريرة. همام رواه عن قتادة، خالفه في ذلك رجلان، وهؤلاء الرجلان هم من أوثق الناس في قتادة، وهما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. لما رأوا هذا الحديث ما قالوا قال أبو هريرة قال رسول الله، ماذا قالوا؟ قالوا مما يقال من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما إلى آخر الحديث. قالوا إذن تقدم رواية هذين، خالف همام، وهم أوثق بالاتفاق، هم أوثق في قتادة من همام. وأشار إلى هذا الترمذي في كتابه الجامع، وقال إن لهذا الشيخ مقبل أيضا في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة ذكر هذا الحديث ورجح أنه معلول لا يصح، هذا ترجيح الشيخ مقبل. لكن انظروا الترمذي لم يرجح ذلك مع أنه أشار للعلة. انظروا ماذا قال، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن، قال حدثنا همام، هذه هي الرواية، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت عند الرجل. ثم ساق الإسناد الذي يعل هذا الإسناد، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال، قتادة هو الذي يقول كان يقال إذا كان عند الرجل امرأتان إلى آخر الحديث، قال فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال شقه مائل، لكنه ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول قتادة كان الناس أو مما يقال. أبو عيسى الترمذي قال وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ. يريد أن يقول لا يعل لأن همام ثقة فنقبل حديثه، فيكون من زيادة الثقة. فقتادة قاله كان الناس، وثبت أنه أسنده إلى أبي هريرة بإسناد صحيح. الشيخ مقبل خالف في ذلك لأنهم ثقتان، الأول هو سعيد بن أبي عروبة والثاني هشام الدستوائي. إذن سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي خالفوا هماما في ذلك. لهذا يحيى بن معين يقول أثبت الناس في قتادة هشام، وكذلك سعيد بن أبي عروبة، وسعيد أوثق في قتادة من كلهم. هذا الحديث إن قلنا بضعفه فلنا حجة في ذلك، وإن حسنا فأئمة يعني كبار قالوا أيضا بتحسينه، ومنهم الترمذي كما قال، قال هو ثقة حافظ. اقرأ. وعن أنس: من السنة إذا تزوج رجل بكرة على ثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج ثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. هذه السنة في القسم بين الزوجات. أنس رضي الله عنه يروي هذا الحديث ويقول من السنة، معروف أن الصحابي إذا قال من السنة فله حكم ماذا؟ حكم الرفع. لهذا أبو قلابة لما روى هذا الحديث عن أنس قال وإن شئت قال أنس قال رسول الله لقلت، لأنه لا فرق بين من السنة وبين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أبو قلابة، والحديث الصحيحين متفق عليه. إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، هو متزوج امرأة ثم تزوج الثانية وهي بكر، هذه الثانية يقيم عندها سبع ليال يترك الأولى، يقيم عندها الليلة الأولى والثانية إلى أن تنتهي سبع ليال، يعود إلى القسم بين الزوجات. هذا إذا كانت بكرا. وإن كانت ثيبا يعني تزوج امرأة ثيب على الثيب التي عندها، يقيم عندها ثلاث ليال الأولى والثانية والثالثة، إذا انتهت الليلة الثالثة رجع إلى القسم، يقسم بينهن ليلة بليلة. هذه السنة. هل هذا القسم واجب؟ قلنا واجب بالاتفاق بالإجماع، إلا عند الشافعية. ألم تقل أنه بالإجماع؟ كيف الآن صار الشافعية مخالفين؟ الشافعية لا يخالفون في أصل القسم، أنك لو قسمت فيجب أن تكون عادلا في القسمة، لكن يرون ابتداء أنك لو ما قسمت ما بت لا عند هذه ولا عند هذه، يقول لا بأس، ليس واجبا ابتداء، أما إذا قسمت وبدأت تبيت عند هذه فيجب أن تعطي هذه أيضا ليلة، وهكذا ليلة بليلة. فيقولون ابتداء لا يجب القسم. لماذا؟ قالوا لأن هذا المبيت حقه فهو تركه فترك حقه، وهذا بعيد وغير صحيح، بل يجب عليه أن يبيت عند زوجاته، لأن هذه هي العشرة بالمعروف، وإن كانت أكثر من زوجة قسم بينهن بالعدل. هذا بالنسبة لأصل القسم، الخلاف مع الشافعية والجمهور. بقي لهذا التفريع سبعة أيام عند البكر وثلاث أيام عند الثيب. في حديث أم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت سبعت لك، قال لها ليس بك على أهلك على أهلك هوان، يعني أنت امرأة مكرمة وعظيمة وهذا حقك، لا تظنين أننا عندما أعطيناك ثلاث أيام أنك هينة عندنا، لا ليس بك على أهلك، يعني يقصد نفسه هوان. إن شئت سبعت لك، يعني إذا أردت أجعل لك سبع. لكن أم سلمة هل هي ثيب أم بكر؟ كل نساءه ثيبات كلهن، حتى خديجة إلا عائشة هي الوحيدة فقط التي تزوجها بكرا، فقال لها إن شئت سبعت لك ثم سبعت لنسائي، يعني الثلاثة الأيام التي هي لك خاصة بالثيب ستفوتك إن قلت أريد التسبيع، لأني سأجعل لك سبع أيام ثم بعد ذلك أيضا كل امرأة يكون لها إيش؟ سبع سبع سبع. فاختارت أن يكون عندها ثلاث أيام حتى بعد ذلك يدور على نسائه ليلة ليلة ليلة، لأن هذا حقها ثلاث أيام للثيب. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى منها شيء من الوحشة فقال لها هذا، إن شئتي تتنازلين على الثلاث ثم أمكث عندك سبعا ثم سبعت لنسائي. وهذا من كمال العدل، وهذا يجرنا إلى مسألة، وهي مسألة مهمة عظيمة تتعلق به هل يجب عليه القسم هو نفسه عليه الصلاة والسلام كباقي الأمة، أم أن القسم فقط يجب على الأمة ومن خصائصه أنه لا يجب عليه القسم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. ذهب أكثر العلماء الجماهير وجمع من المحققين الكبار كالإمام البخاري والطبري، وكذلك يعني من كتب في أحكام القرآن كابن العربي والقرطبي، كلهم يقولون إن القسم لا يجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو واجب على الأمة. فمن خصائصه أن الله أباح له ترك القسم. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. ترجي من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، فالله يقول له: ترجي من تشاء منهن. منهن يعود على النساء، إذا أردت أن تؤخر امرأة في القسم أخرها، وتؤوي أي تأخذ هذه المرأة وتبيت عندها، ومن ابتغيت ممن تختار أنت ممن عزلت، كل ذلك يرجع إلى رسول الله لك يا رسول الله، فلا جناح عليك، بخلاف الأمة عليها الجناح، يجب أن يعدلوا في القسم. وعلى الحديث أن شقه يأتي إيش؟ أن شقه يأتي مائل يوم القيامة، على القول بتصحيح الحديث، وهذا شيء مجمع عليه أنه لا يجوز له أن يترك القسم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في كتاب الله هذه الآية تدل على أنه مخير في ذلك، يفعل ما شاء. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين، يعني هذا شيء كتبه الله لك يا رسول الله، لا يحزنهن، سيرضين بذلك، لأنهن لما خيرهن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، اخترنا على الدنيا، فأقبلنا على ما يريده الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم، أي أنكم قد تميلون وتحبون امرأة على باقي النساء، وكان الله عليما حليما. هذا الدليل على ماذا؟ هو أقوى دليل استدل به الجمهور على أنه لا يجب عليه القسم خلافا للأمة، وأكدوا ذلك بحديث أنس في الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام يطوف في الليلة على نسائه في ساعة واحدة، يأتي هذه وهذه وهذه في ليلة واحدة، يمر على النساء كلهم، يمر على النساء كلهم، في الصحيحين من حديث أنس، حتى قال أنس: وقد حدثنا أو أخبرنا أنه أوتي قوة 30 رجلا كما في البخاري، لأنه سألوه كم عنده نساء، قالوا 9، ثم قال أنس مستدركا: وقد أخبرنا أنه أوتي أو أعطي قوة 30 رجلا، يعني في الجماع. طيب لو كان القسم واجبا عليه، هل سيمر على كل النساء في ليلة واحدة ويأتي النساء كلهم؟ هذا ينافي القسم، مما يؤكد أن الله لم يوجب عليه القسم بل أباح له ترك القسم. الذين خالفوا وهم قليل مذهب الحنابلة قالوا بل يجب عليه القسم كما يجب على الأمة. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، هذا واحد. ثانيا قالوا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت استأذن أزواجه أن يمرض عند عائشة، كان يحب عائشة، والإنسان إذا مرض يحب أن يكون عند من يحب، لهذا مات في يومها وبين سحرها ونحرها، وامتزج ريقه بريقها، السواك، حينما رطبت له السواك استاك ومات، كان آخر فعل فعله هو السواك عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هل يعقل أن القسم واجب عليه ثم يذهب يستأذن يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا، هكذا كان يقول كما في الصحيحين وهو مريض اشتد مرضه، لا سيما في 5 الأيام الأخيرة، أين أنا اليوم أين أنا غدا، فعلموا أنه يريد عائشة وبيت عائشة، فاستأذنهن فكلهن أذن بذلك فمرض في بيت عائشة حتى مات. قال هؤلاء كان القسم واجبا عليه لأنه استأذن، وأكدوا ذلك بحديث اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، بعد أن كان يقسم بين زوجاته يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني هذا الذي استطعته. حتى قال العلماء أن المقصود بذلك أنه لا يستطيع أيضا أن يعدل عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يجعل قلبه يحب النساء محبة واحدة كما قلنا، بل كان يحب عائشة أكثر من النساء وهو غير مؤاخذ بذلك، لأن الله قد قال في القرآن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وليس المقصود به العدل كما أشرنا بالنفقة والكسوة، لا، وإنما هو المحبة. هذا الحديث معلول لا يصح، في الموضع نفسه ذكره أيضا الترمذي في الجامع، هو من طريق أيوب يرويه عن أبي قلابة. من الذي يرويه عن أيوب؟ يرويه حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك. الحديث جاء حماد بن زيد وجاء إسماعيل أيضا بن علية وهما جبلان في الحفظ وأوثق من حماد بن سلمة، فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة عن رسول الله مرسل، وهو الصواب. انظروا ماذا قال الترمذي في نفس الموضع، فأنه بوب على الحديثين باب ما جاء في التسوية بين الضرائر. قال حدثنا ابن أبي عمر العدني صدوق، قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة، هذا حديث المرفوع. عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة، هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. سألت محمدا، الترمذي يقول سألت محمدا، من هو محمد؟ بخاري، محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث فقال رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. وزد مع حماد زد إليه إسماعيل بن علية وهو أيضا إمام، هو من مشايخ أحمد. حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، حماد بن سلمة ابن دينار إمام في السنة جبل، وحماد بن زيد ابن درهم إمام في الحفظ والإتقان، يقدم على حماد بن سلمة، وإن كان هو أيضا من أهل السنة وكانوا يسموه شعبة، يعني أو قالوا هو بعد شعبة، عندما توفي شعبة كانوا ينظرون لحماد بن زيد في البصرة. لكن انظروا ماذا قال السلف، قالوا فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم لإمامته في السنة، وإلا في الحفظ حماد بن زيد يقدم على حماد بن سلمة، وهذا هو الدليل، هذا هو الدليل. طيب ما هي مسألتنا؟ القسم هل كان واجبا عليه؟ الحديث لا يصح. الصواب من هذا كله أن القسم ليس واجبا عليه، وإنما كان هو عليه الصلاة والسلام تفضلا ولكمال أخلاقه ولحسن عشرته كان يعدل، كان يعدل فيعامل النساء معاملة واحدة، وإلا ليس واجبا عليه. ولهذا قالوا لما النساء استجبنا لله ورسوله واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة الله كافأهن مكافأة. ما هي المكافأة؟ قال الله وهو يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قالوا إذن الله حرم على رسوله لا يحل أن يتزوج غير هؤلاء النساء، لماذا؟ مكافأة لهن صبرنا، لأن ما هو سبب التخيير؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء؟ إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، إيش السبب؟ قالوا لأنهن طالبن بالنفقة. دخل عمر الصديق والنساء حوله فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مهموما فأراد أن يضحكه كما في الصحيح، فقال عمر رضي الله عنه لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم ففرح عمر بهذا لأن هذا الذي يريده، ثم قال له هن حولي يريدن النفقة. فغضب عمر أي عدوات أنفسهن، فقام إلى حفصة ابنته، وأبو بكر جاء ودخل وقام على من؟ على عائشة. أتطلبن رسول الله ما ليس عنده؟ ثم اعتزلهن شهرا كاملا بعد هذا، فنزلت آية التخيير بعدما خرج من المشربة التي كان فيها مسكن صغير، يعني كما نسميها اليوم المخزن الذي نضع فيه الطعام، بقي شهرا في هذا المخزن، وانتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وأنزل الله عز وجل الآية، وجاء عمر ودخل عليه: هل طلقت نساءك؟ وهو الوحيد الذي تجرأ وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. انتشر الخبر في المدينة، فقال: لا، لم أطلق. ثم جلس معه، ثم بقي شهرا، ثم أول ما خرج بدأ بعائشة. إذن قالوا هذا هو سبب التخيير، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فالله عز وجل حرم وقال له: لا يحل لك النساء من بعد، يعني لا تتزوج، ولا يجوز لك أن تطلقهن، ولا أن تبدل بهن، تستبدل امرأة بامرأة، ولو أعجبك حسنهن، إلا ما جاء في الاستثناء: إلا ما ملكت يمينك، الجواري والإماء لا بأس لك ذلك. هذا كلام العلماء والفقهاء. طيب، جاء الآن قول الله عز وجل: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لهذا قالت عائشة: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. إذن هذا قول عائشة، وهو خارج الصحيح عند أحمد وغيره، يفسر ويبين لنا ما هي الآية الناسخة للأخرى. ما هي الناسخة للآية الأخرى؟ أن الله أباح له النساء بعد ذلك، حرم عليه لا يحل لك، ثم قال له: إن أحللنا لك أزواجك. مع ذلك يؤكد ذلك، قالوا: لما نزلت هذه الآية لا يحل لك النساء، تزوج بعد ذلك ميمونة وتزوج جويرية، هذا كله بعد نزول هذه الآية: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل. هو ما تبدل، ما طلق واحدة منهن. لماذا تزوج بعد أن نزلت؟ قالوا: لأنها نزلت بعدها الناسخة لها. ما هي؟ يا أيها النبي، إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، إلى أن ذكر بنات العم وبنات الخال والمرأة التي وهبت نفسها إلى آخره. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، يعني ما يتعلق بالأمة، قد بينا ما هو الأحكام فيها، أنه لا يجوز له أن يتزوج عن أربع نساء، لكن أنت لكي لا يكون عليك حرج، هذا الشيء لك خاص بك، تتزوج ما شئت من النساء. لهذا قالت: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له ما شاء من النساء، وهو حديث عن عائشة صحيح. إذن الصواب في هذا كله أن هذا من خصائصه، لا يجب عليه القسم، يتزوج ما شاء من النساء، لكن من كمال أخلاقه وحسن عشرته كان يعدل بين النساء، فلما كان يستأذن في مرض موته هذا لا يجب عليه، لكن لكمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام استأذنهن. أيوة. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. طيب، بالنسبة للقسم نشير فقط إلى خلاف أبي حنيفة. أبو حنيفة ما كان يرى هذا التقسيم: 7 أيام للبكر و3 للثيب، يقول هذا غير صحيح. والعذر لأبي حنيفة لعله ما وقف على حديث أنس فقط، هذا هو العذر، لأنه كان يستدل بالعمومات، يعني: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن لم تعدلوا فواحدة، يقول إذا لابد من العدل، وكونك تعطي هذه 7 هذا ليس من العدل. طيب، عندنا نص في الصحيحين حديث أنس، هذا دليل على أنه ما وقف عليه أبو حنيفة، هذا أقل ما يقال في الاعتذار له، فكان يستدل بهذه الآية بعمومها، وأيضا يستدل بالحديث الذي مر معنا آنفا: شقه مائل، يقول هذا ليس من العدل من كان له امرأتان. والصواب مذهب الجماهير أن البكر لها 7. لماذا البكر خصت بال7؟ لأنها ما جربت الزواج، وهي أول مرة تدخل في هذا الباب فتستوحش، فاحتاجت إلى أنه يبقى عندها 7 أيام حتى تذهب عنها الوحشة، ولأنها ما جربت من قبل كذلك الرجال، فتركت أهلها، وهي أول مرة تترك أهلها لم تجرب، فهذه هي العلة أنه فرق بين البكر والثيب. والمبيت في القسم يعني في الليل حتى وإن كانت المرأة حائض، بل هذا حقها، لأن كما أشرنا الجماع ليس واجبا، هذه ليلتها مؤانسة ومصاحبة، سواء كانت حائض، سواء كانت نفساء، سواء كانت مريضة وهذا أدعى لأن يبقى عندها، سواء كانت محرمة، هذا يجوز إذا استأذنها فأذنت له. طيب، بعد ذلك ذكر ما يتعلق بسفر الزوج إذا أراد أن يسافر وهو لا يستطيع أن يأخذ جميع النساء، هو يريد امرأة واحدة فقط، فماذا يصنع؟ القرعة، عندما لا نجد سبب الترجيح والتقديم، من أقدم، الزوجة الأولى ولا الثانية؟ كلهن زوجات، فما الذي يجعلني أن أرجح هذه على هذه؟ القرعة، يقرع بينهن. لهذا يونس عليه السلام في القرآن، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، لأنه ترك قومه وظن أن العذاب سينزل، فقالوا هو خرج ولم يأتيه الوحي، ولهذا الله قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لنا لن نضيق عليه، سنضيق عليه، خرج وهو غضبان ولم يأتيه الوحي بالخروج، اجتهد عليه السلام، فحصل هذا التضييق أنه دخل في بطن الحوت، لهذا الله قال ذنون، النون هو الحوت يعني صاحب الحوت، فذهب فركب البحر فجاءت الموج واشتدت، فقالوا لا بد أن نتخفف، يعني أحدكم يرمي بنفسه في البحر حتى ينجو الباقون، فمن هذا الذي سيرمي بنفسه؟ طيب ما الحل؟ القرعة، لهذا قال فساهم فكان من المدحضين، يعني القرعة وقعت عليه أنه هو الذي يرمي بنفسه، فرمى بنفسه فإذا هو فين؟ في بطن الحوت، فنادى في الظلمات، ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل. إذن لها أصل القرعة، وكتبت رسالة علمية، الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرعة، أليس في الأذان إذا أردت أن تؤذن أو أردت أن تسبق للصف الأول فلم تجد إلا أن تستهم؟ قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ما معنى؟ أي لضرب القرعة، من يؤذن ومن الذي سيكون في الصف الأول لفضل الصف الأول وفضل الأذان. هكذا أيضا في النساء، تريد أن تسافر بواحدة وهن أربع تضرب القرعة، فالتي تخرج لها القرعة هي التي تسافر معك. كيف صفة القرعة؟ أي صفة تعرف عليها الناس؟ بالأوراق، بالخاتم، تأخذ خاتم هذه وخاتم هذه ثم تختار، فالتي يخرج خاتمها هي التي تسافر، بأي شيء. قال كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، ولهذا في قصة الإفك لما خرجت عائشة معه في غزوة بني المصطلق ويقال لها المريسيع، خرجت القرعة لعائشة، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. طيب لو خرج وسافر بفلانة ومكث شهرا أو 20 يوما، كما يكون، لأنه في ذاك الوقت السفر ليس كسفرنا الآن، إذا رجع إلى المدينة بعد 10 أيام هل يقضي للمقيمات اللاتي هنا؟ يقول أنت لك 10 أيام وأنت 10 وأنت 10، بالإجماع اتفق العلماء على أنه لا يقضي لهن، لو كان سيقضي لهن فما يحتاج هذه القرعة، قد تقول خلاص سيعوضني، لكن لأنه لا يستطيع أن يسافر بهن ليس لهن بعد ذلك قضاء، وهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ذكر الاتفاق على ذلك أنه إذا رجع لا يقضي للمقيمة. أيوة، اقرأ. وإن أسقطت، وإن أسقطت المرأة حقها من القسم بإذن الزوج أو من النفقة أو الكسوة جاز ذلك، وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. إذا هي أسقطت، قالت أنا لا أريد هذا الأسبوع، لا بأس خذه وأعطيه لفلانة وفلانة، من تختار أنت، أو أنا أختار فلانة، أو يومي أتنازل عنه لفلانة، أو أنا سأذهب عند أهلي وهذا اليوم خذه لك عند فلانة، ما دام أسقطت فيسقط، هي التي أسقطت هو حقها، فتنازلت عنه من القسم أو من النفقة أو من الكسوة، كل الأمور هذه هي قالت لا أريد، فجاز للزوج أن يأخذ هذا الشيء، لكن هي قد تحدد كما فعلت سودة، سودة حددت وقالت لعائشة، لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، فأحبت ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنازلت عن يومها وقد كانت كبيرة في السن، لأنه تزوج بعد خديجة سودة، عقد على عائشة ولم يدخل بها، ثم عقد على سودة ودخل بها، ثم هاجر فدخل على عائشة في المدينة، وكانت كبيرة، ولهذا نزلت فيها قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. هذه الآية نزلت بالإجماع في سودة، وقد كانت هي رضي الله عنها كبيرة، في بعض الروايات أراد أن يطلقها، وهذا خارج الصحيح، وإن كان فيها من يعل هذه الرواية ويضعفها، لكن جمع من العلماء ومنهم الألباني يصحح هذه الرواية، فقالت له: لا تطلقني، ويومي أعطيه لعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأبقاها. فإن حصل هذا وقالت: أبقني ولا تطلقني، ولا أريد قسما في المبيت، ولا أريد نفقة ولا كسوة، هذا صلح. ما معنى صلح؟ عقد الصلح لازم، يلزم الطرفين، فلا يجوز لها بعد ذلك تقول أريد قسما، لا يجوز، لأن عقد لازم وانتهى، أسقطت هذا الحق، وهو وافق وأبقاها، وكان يريد طلقها. بخلاف ما لو لم يكن صلحا، هي تنازلت من عندها، قالت: هذه العشر الأيام أنا لا أريدها، خذها لك لزوجتك الثانية، فأخذ الخمس الأيام الأولى، بقي خمسة، ليس كذلك؟ ثم قالت: أريدك الليلة، هل لها أن تتراجع؟ العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود، لكن هل هو قبض شيئا حتى تقول له أعطني؟ ما قبض شيئا. والصحيح من شروط الهبة أن تصل إلى الموهوب، أما إذا وصلت له أن يتراجع. فهمتم؟ فيدخل في النهي والتشبيه بالكلب، وهو حرام، مثل السوء، إذا وصلت الهبة إلى ذاك وقال له: أعطني هبتي. أما هذه وعدته بأيام ثم رجعت، ينظر في سبب رجوعها، قد يكون مقنعا، وإذا لم يكن مقنعا يذكرها بالوعد، وأنه يجب الوفاء بإيش؟ بالوعد. هذه مسألة فرق بينها وبين الصورة الأولى التي فيها الصلح، نصطلح على هذا: لا أطلقك لكن ليس لك نفقة ولا مبيت ولا كسوة، فتقول: قبلت. فاصطلحوا على هذا، يلزمها ولا يجوز لها أن تطالب بعد ذلك بشيء من حقوقها. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. نعم. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانيا لحقها. طيب، هذا هو النشوز، والمقصود بالنشوز أن تعصي زوجها فيما يجب عليها، معصية الزوج فيما يجب عليها من طاعته، تظهر قرائن. المؤلف ماذا يقول؟ يقول: وإن خاف نشوز امرأته، خاف، ما الذي جعله يخاف من النشوز؟ ظهرت، قال: منها وظهرت منها قرائن معصيته، بدأت تظهر قرائن. إذا طلب منها أن تأتي بشيء، هاتي كذا أو هاتي كذا، تتأخر، قرائن تظهر، ما كانت هكذا المرأة، تغيرت، هي ليست ناشز صريحا، لأنه يقول خاف، فقال: كيف هذا الخوف؟ ما سببه؟ ظهور القرائن. فهنا ماذا يصنع؟ العلاج الشرعي الذي جاء في كتاب الله: فعظوهن، هذا أول شيء. قال: وعظها، يذكرها بالله، يذكرها بحقوق الزوج، يسوق لها بعض الأحاديث التي جاءت في حق الزوج: لو كنت آمرا أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بل جاء في رواية وهي حسنة بمجموع طرقها عند ابن أبي شيبة وعند ابن حبان، أن من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، أن امرأة أبت أن تتزوج، فجاء أبوها يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابنتي أبت أن تتزوج. فقال لها: لما؟ قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ فقال: حقه لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. لحست، القرحة تعرفون هي إيش؟ الجرح الذي فيه الصديد والدم، فتأتي وتلحس ما أدت. فقالت: إذن والله لا أتزوج. لا أتزوج أبدا. هذا الحديث منهم من يضعفه ومنهم من يحسنه بمجموع طرقه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حسن في الحقيقة بمجموع طرقه هو حسن، فيذكرها ويعظها. طيب ما اتعظت ماذا يصنع؟ يهجرها في الفراش، واهجروهن في المضاجع، لا ينام معها، هذه تنام في فراش وحدها في غرفة وهو يعتزلها، هجر لعلها تتأدب بالهجر. رأى أن الهجر أيضا ما نفع معها. آخر العلاج الكي، يضربها، واضربوهن، بنص كتاب الله. هذا الضرب غير مبرح، ضرب يقصد منه التأديب، لا يكسر لها عظما ولا يخدش لها لحما، إنما ضرب تشعر بألم وتشعر بشيء من الإهانة، لأن الضرب فيه إهانة، فتستعيد ذاكرتها أن هذا قوي وله قوامة، يستطيع أن يضربني، ما أبوك لا يحميك، هذا حقه الشرعي، ولا يجوز أبدا لأي قانون من قوانين الأرض أن تأتي وتقول لا يجوز للزوج أن يضرب، كما في بعض الدول لو ضربها قامت الدنيا، ذهب المحكمة مسكين وسجن، صح ولا لا؟ حرية، والحرية هذا من حريتها، تفعل ما شاءت وتخرج متى ما أراد، تطلقه طلقته، هي التي تطلقه، تضربه برجلها، أي دين هذا؟ قال فإن أصرت، لهذا قالوا ما جعل الطلاق بيد المرأة، لماذا؟ لأن لو كان بيدها ستطلقه في اليوم 1000 طلقة لنقص عقلها، كانت القوامة وأمر الطلاق كل شيء بيد الزوج. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، وهذا بإجماع العلماء، اتفق الفقهاء على ذلك، ممن نقل الإجماع ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وابن قدامة في كتابه المغني،